الدرس الثالث في غزوة بدر. أقول وبالله تعالى التوفيق، لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا قد خرجوا لملاقات عير قريش، ولكن اختار الله لهم أمرا آخر. ولما اختار لهم الله الأمر الآخر، فكما ذكر الله في كتابه الكريم: إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، يعني إما أن تغنموا العير إما أن تغنموا في النفير، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. كان الصحابة رضي الله عنهم أو عدد منهم لا يتمنى الحرب قبل وقوعها، بل يتمنى أن يغنم الغنيمة من القرشيين من أبي سفيان ومن معه. قال تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. فالصحابة كانت لهم هوية ووجهة إلى أن يغنموا، ورغبة في أن يغنموا العير، ولكن أراد الله لهم أمرا آخر: فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فكانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. قال تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ولكن وكما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. غزوة بدر انقضت والحمد لله، فكانت كما سماها الله يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان ففرق الله فيها بين الحق والباطل، وقتل صناديد الكفر من أهل مكة كأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف والوليد بن عتبة وغير هؤلاء الطواغيت الكبار. أبادهم الله وأفناهم وأخزاهم الله سبحانه وتعالى، فقتل هؤلاء، وكذلك سلبت منهم أو أخذت منهم عفوا غنم المسلمون غنائمهم. ومن الجدير بذكر بأن صحابيا ضعيف البنية كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي كان يؤذى من أبي جهل ومن أتباعه، يبحث في القتلى بعد أن ضرب أبو جهل ضربه ابن عفراء، فيجد في القتلى أبا جهل وبه رمق أخير، فيقول له ابن مسعود، وقد وضع ابن مسعود رجله على رقبته: هل أخذاك الله يا عدو الله؟ فقال: بما أخذاني؟ وهل فوق رجل قتله قومه؟ ثم قال له في هذا الرمق: لمن كانت الدائرة اليوم؟ قال: لله ورسوله يا عدو الله. قال: لله ورسوله يا عدو الله. فأهلك الله أبا جهل. وأمية بن خلف الذي كان يجر بلالا على رمضاء مكة وعلى صخورها الحارة، يقتله أيضا بلال رضي الله تعالى عنه. ولم يكن هذا ليتصور إلا أن الله من على المؤمنين. لقد سدد الله رمية أهل الإيمان. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فكم من رامي يرمي، ولكن الرمية التي يسددها الله هي التي تصيب. لقد قلل الله المشركين في أعين المؤمنين في أوقات حتى يتجرأوا عليهم ويجوموا عليهم، وكثر أعدادهم في أعين المؤمنين بعض الأوقات حتى يستعينوا بالله سبحانه ويجتهدوا في الدعاء. إن الغنائم أحلت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، ولم تكن حلالا لأي نبي قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أحلت لي الغنائم. وفي هذا نزلت سورة الأنفال، وفيها يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ونزلت: أعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الآيات. إن الشيطان فر لما حصلت الهزيمة لأهل الشرك هاربا، وهذا شأن إبليس، إذا جاء الحق زاق الباطل وانقمع وانصرف، فكلما جاء الحق انقمع الباطل وانصرف الشيطان. قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وكان قد تمثل لهم في صورة صراقة بن مالك بن جعشم وقال لهم إني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وهو يقول إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وهكذا دوما. وكما تقدم فإن الملائكة قد شاركت في هذه الغزوة المباركة الفارقة بين الإسلام والكفر، وقتلت أقواما. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. باشرت الملائكة القتال كما قدمنا، وكما قال النبي لعلي وأبي بكر رضي الله عنهما: ما أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. لقد كان من نتائج هذه الغزوة المباركة أن الله سبحانه وتعالى امتن على المقاتلين فيها وجعل لهم منزلة عظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، فلمن شهدها من المسلمين أجر عظيم. وقد قالت عائشة لأم مصطح: أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فكان لشهود بدر لمن شهدوا بدرا عظيم المنزلة في وسط المسلمين. وكان عمر يكرمهم في العطاءات بعد، بل وكان علي رضي الله عنه يصلي على موتهم فيكبر ستة تكبيرات على من شهدوا بدرا، وخمس تكبيرات على الصحابة، وأربع تكبيرات على عموم المسلمين، إقرارا من علي بفضلهم رضي الله تعالى عنه. ولما مكن الله المسلمين من الكفار وقتلوا أمر النبي بسحبهم فألقوا في قليب منتن خبيث يقال له قليب بدر، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب الله دعوته لما دعا لأهل الشرك من أهل مكة: يا فلان يا فلان، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأمية بن خلف. عشرة أفراد سحبوا إلى القليب قليب بدر ألقوا فيه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على شفا القليب يقول: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أبا جهل، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: أتنادي جيفا يا رسول الله؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. من الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقتل صناديد قريش وأئمة الكفر، وحق لنا أن نحمد الله على ذلك. قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قتل 70 من أهل الشرك من أهل مكة، وأسر 70 آخرون. فاستشار النبي أصحابه في هؤلاء الأسرى، وكان منهم العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نفر آخرين من أقارب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. استشار النبي أصحابه: هل نقتلهم أم نأخذ منهم الفدية أو ماذا؟ قال أبو بكر: يا رسول الله، أبناء العم والعشيرة، نأخذ منهم الفدية تكون عونا لنا عليهم. قال عمر: أما أنا فلا أرى ذلك يا رسول الله، أرى أن تمكنني من فلان قريب لي فأقتله، وأن تمكن عليا من فلان قريب له فيقتله، وأن تمكن حمزة قريب له فيقتله، فإن هؤلاء صناديد قريش وكبار كفارها. فجنح النبي إلى رأي أبي بكر، فما مر إلا قليل وإذا بعمر يدخل على رسول الله وأبي بكر يجدهما يبكيان. قال: ما يبكيكما يا رسول الله؟ إن كان شيء يستدعي البكاء بكيت، وإلا تبكيت لبكائكما. فقال: لقد عرض علي عذاب أصحابك أدنى من هذه الشجرة، ولا منجى منا أحد لكان أنت يا ابن الخطاب. في ذلك قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي يكثر من القتل. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكان هذا كلام الله سبحانه وتعالى. إن الملائكة قبضت أرواح الكفر قبضا شديدا وعذبتهم عذابا أليما في هذا الصدد. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد. أيها الإخوة، إن النعاس ألقي على المسلمين يوم بدر أيضا، والنعاس يذهب الله به الغموم والهموم أحيانا، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان حتى لا توسوس الشياطين إلى المسلمين. منهم من كان جنبا ولم يجد ماء صبيحة الغزوة ولا يحب أن يلقى العدو وهو على جنابة، فأنزل الله من السماء ماء فطهرهم به وأذهب رجز ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الأرض جامدت ناحية المسلمين، فكانوا أقدر على الكر والفر فيها من الأرض اللينة الأخرى التي قد تسيق قدم الفرس في الأرض فيها. لما رجع الرسول وأصحابه إلى المدينة وقد غنمهم الله وسلمهم الله، حملوا معهم الأسارة، بعد ذلك دخل أهل المدينة من أهل الشرك في دين الله أفواجا. دخل المنافقون وضعفاء الإيمان، أو دخل ناس في الدين أفواجا، وأسلم عدد كبير من مشركي أهل المدينة. وتسامع العرب بهذا النصر المبين، فالعرب تعرف أبا جهل وتعرف عتبة بن ربيعة وتعرف شيبة بن ربيعة، فأصبحت للمسلمين هيبة عظيمة، وشفى الله صدور قوم مؤمنين بهذه الغزوة الكريمة المباركة. شفى الله صدور أهل الإيمان ونصر هذه الفئة القليلة المؤمنة، نصر هذه الفئة القليلة المؤمنة، كما قال تعالى ممتنا: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فحقا فإن مع العسر يسرا، ومن اعتصم بالله كفاه الله، ومن توكل على الله أحسن الله عاقبته. لقد رفعت راية الإسلام وراية المسلمين في هذه الغزوة المباركة، وأخذ الله الشرك والمشركين. هذا وبهذا القدر أجتزئ، سائلا الله أن يجمعنا وإياكم مع هؤلاء الكرام من أهل الإسلام الذين من الله عليهم بالشهادة في سبيله يوم بدر. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.